السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أي برانش بداية كلاسيكية بإيه؟ أناتومي وسيس برانش. أقول لكم معلومة ظريفة جدا، خدنا أناتومي فاهم؟ دلوقتي أناتومي في ثيرويد، بص عارف أنا جاي آلاف مهاليك في السنة لو أنت فيه مش هقرا غيرهم. الهيرمن والثيرويد والليمفاتيك درينج والزبرس. يا عليكم سلام الفاضي أناتومي كله هناخده. والله أنا مذاكر أناتومي ماشي، أبقى أخد المادة دي. بس قولي ثلاث حتت أذاكرهم. في المنهج البرد أناتومي كله هعرف ثلاث حتت بس. ويا رب اضيع في الامتحان. مالكش انت دعوه، قول لي ثلاث حتت دي. اقول لك ثلاث حتت وفيرم. والحتت وفي ثيرويد والليمفاتي دينجر سيرفيس. دول ثلاث حتت سقطوا. فهمت قصدي؟ ما طلعش اي حاجه الا دول. ان شاء الله ما طلعش حاجه خالص. بس يعني دول ما ينفعش. ماشي الكلام؟ تمام كده. تعالى بقى نقول أناتومي في الثيرويد. جماعه بصوا أناتومي في الثيرويد على فكره أناتومي صعب جدا. ليه؟ بيعتمد هاتو في هيدا النك. انا مش هقول بس هو تحول معاه هيدا النك. هو مش صعب لو الصح هو اناتومي فيري انترستي. العيال الاسكي يقولوا ايه الجمال ده؟ ايه الشغل العظيم؟ العيال الاغنياء بقى طبعا احنا ما بنشوفش حد غير احنا كلنا اسكي. الحمد لله طبعا. العيال الاغنياء يقول لك يا دي القرف. الحمد لله ما حدش يقول كده طبعا. على واحد من ايه بقى حكايه اناتومي في ثيرويدس؟ بس رجاله بس رجاله الثيرويد رجاله الاناتو بتاعها جماعه زي ما معانا بس ثيرويد اول باول ها ثيرويد على فكره من البرانشات اللي بتكر بسرعه عندنا الاناتو بتاع الثيرويد هتكلم فيه على ايه الامبريولوجي اوف ذا ثيرويد جلاند بصوا بقى انا عايز كتاب ايه البارتس اوف ذا ثيرويد جلاند ايه بعد كده السايت اوف ذا ثيرويد in extensions of the thyroid, weights of the thyroid, was that the thyroid gland, capsules of the thyroid, relations, arteries, veins, lymphatics, and miscellaneous questions. الثيرويد دي عامله زي العفريت طالع لك في كل حته. ريتم سكيو اناتومي كلينيكال امتحان الراوند اخر سنه لون كيس لو راجل ما ذاكرش ثيرويد انت حر وازاي مش ذاكرها بيرفكت بس هو تعمل جدا جدا خلاص ذكرنا على طول الثيرويد جلاند يا جماعه دي عباره عن جلاند موجوده السايد بتاعها في اللور بارت فرانت اوف ذا نيك هير هي الحته دي ساعات في الامتحان دول يقول لك وير از ذا ثيرويد جلاند تبطل الكتاب واخد كلمه عشان خاطر لك وير از ذا ثيرويد تقول ان ذا لور بارت فرانت يقول لك ايه لغه ربات البيوت دي؟ إيه؟ عايز كلام دكتوره بتاع اناتومي الحته دي لها اسم لا لا انا بقول لك بص النهارده مش امتحان النهارده يا بلاش اما اشرح حتى لو عارف ما تتكلمش معايا يقول لك هي فين الثيرويد؟ تقول سويلنج ان ذا لور بارت فرانت اوف ذا نيك يقول لك دي يقول لك دي لها اسم يا بنتي فلات ولا اسم ايه اللي هو برضه فرقبته من تحت لغه تعبير غبيه كده ومش حلوه يا بنتي ما تقول اللغه الجميله عشان نيجي فول بعض تقول يا بنتي اسمها الماسكولار تراينجل اوف زينك لا اسمها ايه الماسكولار تراينجل اوف زينك حابب اديكم اللي هي النيك اناتومي مكتوب كده في الورقه عشان خاطر كل كلمه في الورقه بص ان اللي هي النيك بنقسمها فاكرين يالا بنقسمها مصر بوستيريور تراينجل وانتيريور تراينجل وانتيريور تراينجل بتقسم سب مانديبولار وسب منتال وكاروتيد وماسكولار ايوه الحك اسمها ايه؟ ها؟ ماسكولار تراينجل اوف ذا نيك اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ما حدش اتعرف كل صح معايا اسمها ايه؟ ذا ماسكولار تراينجل اوف ذا نيك ايه البارت اوف ذا ثيرويد؟ هي الثيرويد موجوده في اللور بارت اوف فرانت اوف ذا نيك عشان خاطري بص يا جماعه هي موجوده في اللور بارت اوف فرانت اوف ذا نيك وهي بتتكون من البارتس الاتيه ماشي حضرات هي بتتكون من تو لوبس وكونكتنج اسمس وفي على الاسمس من فوق كده حته لوب صغيره اسمها ذا بيراميدال لوب هي بتتكون من ايه؟ تو لوبس وكونكتنج اسمس وبنتوفه كده صغيره اسمها البيراميدال لوب في ثيرويد ماسك فيها حته فتله صغيره اسمها ليفيتور جلاندولي ثيرويد This is the left loop, this is the right loop, this is the isthmus كله يبص لي هنا and this is the pyramid lobe and the levator glandulae thyroidae. على فكره لو خدنا بايوبسي من السيروت عايز افتح قناه من السيروت بس بصوا لي شيل خط سيبوني كده استرسل وامزج فيها اديكم احلى كلام مش كلام دروس بقى بيحب متعة عشان خاطر بس بصوا لي لو خدنا بايوبسي من السيروت بقى يا رجاله هيستولوجيا بتتكون من حاجه اسمها الاسينس. الاسينس ده عباره عن رامد ستراكشر يا رجاله بيتكون من كيوبيكال سيلز. هذه الكيوبيكال سيلز يا رجاله هي اللي بتطلع التي 3 والتي 4. موجود في اليومن بتاع الاسينس ماده كده كولويد الماتيريال اسمها السيروجلوبلين. وعلى فكره موجود كمان سيلز في الاسينس عامله كده اسمها السي سيلز او البارافوليكولار سيلز او الكلير سيلز. هذه السي سيلز بتطلع هرمون اسمه كالسيتونين. ترى اسمه ايه؟ Which is a calcium lower hormone. And so thyroid gland release three hormones. T3 and T4 مش كان معاه خالص. بص عايز نص صف ثيرويد بس ايه انترافينس. T3 and T4 from the acinar cell. And the calcitonin from C cells or parafollicular cells or clear cells. لهكذا على فكره السي سيلز دي يا جماعه لها اهميه جميله جدا. بعدين هقول لكم ان دي هي السيت اوف اوريجن اوف ميدلري كارسينوما اوف ذا ثايرويد. هقول لكم اعاذنا الله واياكم ان سرطانات الغده الدرقيه كلها بتطلع من الاسينر سيل العاديه ما عدا سرطان وحيد بيطلع من السي سيل هو الميدلري كارسينوما اللعينه. كارسينوما فيري باد بروجنوزس ربنا يعافينا اسمها ايه؟ ميدلري كانسر. وهقول لكم من اهم صفاتها على الاطلاق ان لها فاميليال تندنسي. لا ايه؟ فاميليال تندنسي. عشان كده لو جات لي ست عندها ميدلري كانسر اي هاف تو سكرين هار فاميلي. ساعتها هقول لكم هتجيب عيلتها اعمل لهم السيرم كالسيتونين. تقول لي لا عجب. اقول لك ساعتها اسالكم سؤال يا خايبين. بص افتكروا اقعد اعقب الكلام ساعتها وازعل منكم. اقول لكم طب ايه علاقه السي سيل يعني ليه بنعتبر الكالسيتونين تيومر ماركر لهذا الورم؟ هتقول لي اصل يا بيه هي بتطلع من السي سيل اللي بتريليس الهرمون ده. فعشان كده السرطان هنا بيريليس اي بيج اماونت اوف كالسيتونين ان ذا بلاد. فالعلماء اختاروه كتيومر ماركر فور سكريننج ذيس كانسر. ولو ربنا ليه كلام عبيط قوي. يبقى لما اجي اسالك السي سيل دي اهميتها ايه؟ تقول لي السيل اوف اوريجن اوف ميدلري كارسينوما اوف ثايرويد. رقم اثنين السيل ذات ريليس ذي كالسيتونين. انت عايز تنام؟ قال لك معايا ذا سيل ذات ريليس ذا كالسيتونين ان ذا بلاد. طب تعالى بقى نقول يلا يا جماعه ايه بقى الامبريولوجي اوف ذا ثايرويد جلاند. الحته دي هذا محمود غبيه جدا. ليه؟ المرايا كاتبينها بطريقتين. كتب الدروس في مصر كلها كانت بطريقه واحده. يعني يا دي يا دي. فبيعمل ايه في الامتحان بقى؟ تقول له ده غلط، دي يقول له غلط. طب تيجي عشان انا الاكزامنر ما يعرفش ايه؟ اعرف الاثنين. يعني في تو اوبينيونز. انت لو فتحت المراجع الكبيره وعلى فكره الرايين صح. اصل علم الامبريولوجي يا ريس قائم معصم على الخيال مش عارف يعني العلماء ايه؟ تخيلوه. تعالى بقى تقول ايه الامبريولوجي في ست رسمتين بس مش عايز رسمتين بساط جدا. بص يا جماعه عندنا الثايرويد ديفلوبمنت بتيجي ازاي؟ النهارده عيال بتوعتها وكانوا غايه في الروعه، خدوا مني 5 دقايق، كانوا بعد نص ساعه، اقول رايين يتلخبطوا ببعض، النهارده كان عيال كلير سايبين الورق زي ما انت عامل، فالمهم اني ب5 دقايق وانجزنا. صلى على الرسول. الثايرويد جلاند يا رجاله، خد بص لي بتديفلوب ازاي؟ ده كده اللسان. ادي الثايرويد جلاند بتاعتنا اهي. عباره عن تو لوبز كونكتنج اسمس. كبر عشان ورا شوفوا. خلاص؟ اخواننا ده كده اللسان فينا خرم اسمه الفورامين سيكا. At the junction of the anterior two thirds and posterior one third of tongue. بينزل من عند الفورامين سيكا حاجه اسمها الثايروجلوستر تراك. التراك ده بينزل في الميد لاين اوف ذا بودي يبقى سلايتلي تو ذا ليفت والله كومنلي تو ذا ليفت. بينزل كده يلاقي في سكته عطرة اسمها الهايرويد بون تحت اللارنس يروح عامل حواليها كاركترستيك لوب وينزل ويبقى اتاتشد للبيراميدال لوب اوف ذا ثايرويد. العلماء بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا اول امبريولوجيكال اوريجن للثايرويد ان الثايرويد بتديفلوب من الفلور اوف سيفاركس فوق خالص الفلور اوف سيفاركس وبتنزل من خلال الفورامين سيكا على الثايروجلوستال تراك وينزل تدي الاسمس والبيراميدال لوب. اصحى ابص رجلك كله بص هنا يبقى الاسمس والبيراميدال لوب جايين من الثايروجلوستال تراك. طب نيجي بقى على التو لاترال بارتس جايين منين؟ بيجوا من حاجه اسمها الفورس والفيفث فارنجيال باوتش. جماعه انتوا عارفين ربنا خلقنا من 6 بيرز، خلق لنا الديك من 6 بيرز من الفارنجيال باوتشز. بص بقى كده بيقول لك الفورس والفيفث فارنجيال باوتش او برانكيال ارت زي ما بيسموه، بيطلع منه تو بادز اسمها الالتيمو برانكيال بادي، ده اللي بيدي اللاترال بارت اوف ذا لوب. يبقى لي حاجه واحده بس هي السي سيلز. السي سيلز بتيجي من حاجه اسمها النيورال كريست، حاجه اسمها النيورال كريست. اند صوت بص راسك، ابص راسك بص الثايرويد جلاند هاز جوت 3 امبريولوجيكال اوريجنز. بص ثلاث كلمات، بص هات لي 1 2 3 ما تحبش الرغي انا. 1 الاسبس والبيراميدال لوف ثايروجلوسال تراك، التو لاترال لوبز بيجوا من الالتيمو برانكيال بادي للفورس والفيفث فارنجيال باوتش، والسي سيلز جايه من النيورال كريست. السي سيلز جايه من النيورال كريست. يبقى الاسمس، بصوا يا جماعه مش سيبك لما تحفظ، خليك معايا بعد اذنك. الاسمس والبيراميدال لوب سيروجلوسال تراك. طب والتو لاترال لوبز من تو بارت من الفورس والفيفث فارنجيال باوتش. طيب والسي سيلز جايه من النيورال كريست. اسال سؤال بقى، هي انا بسال وجاوب، مش قصدي جاوب خالص عشان خاطر كله معايا. بص طب هي يا واد فين في جسمنا النيورال كريست؟ فين في جسمي اللي اسمها النيورال كريست؟ ما عادتش موجوده بقى يا اهبل. النيورال كريست ده كان استراكشر موجود في الامبريولوجي وخلاص ورث وخلص. بص هو ايه بقى؟ انا بشبه النيورال كريست بايه؟ بمجموعه خلايا مسكتها كده. شوفوا انتوا عقبال فرحكم لما تمشوا في الزفه بيرموا عليكم ايه؟ ورد. لا وفي بقى ملح. لا وفي ناس بيرموا دهب. طبعا دهب اجين. والله ناس. لا لا في احمد عز والناس دي هيرموا ايه؟ مال هيرموا ملح جرم حديد. انا شفت فرح كان بيرموا انصاص جنيهات ده، انصاص جنيهات دهب، وهم بيرموها كده على راس عيسو والناس ياخدوا من الارض. فاهمين ازاي؟ انا وقفت طبعا ايه بوطي عك تاسع جنيهات كده اما الفرح مشي وبعدين خدتهم. طبعا ايه بوطي قدام الناس قعدت دايس. المنطقه دي تبع الجنيهات اللي كانت تحت يا الله. فاهمين ازاي؟ بص جماعه بس هي عامله زي ايه؟ عامله زي مجموعه خلايا. بص بص بدرناها كده على البادي ورثت على الاندوكراين جلاند. مثلا هنفترض مثلا ان نيورال كريست 100 سنه مثلا. بص اما جينا رميناه 20 راحوا الثيرويد، 20 راحوا البيتيوتري، 20 راحوا البنكرياس، 20 راحوا الادرينال، هي ورثت على الاندوكراين جلاند. طالما انتوا باصين لي كده وحبايبي وباصين، طب تعالوا مش هستخسر فيكم حته بقى افهمها لكم هديب قوم تدعي لي. يلا خدتوا الكلام ده مع اسامه يهبل. حاجه اسمها مالتيبل اندوكراين نيوكليسيس، ما حدش كان معاه غلط. حاجه اسمها ايه؟ مالتيبل مين سندروم اندوكراين نيوكليسيس، ما حدش كان معايا بعد اذنك. الوقت يا جماعه انا اللي عارف شاطر بعد اذنك بقول خلاص. انك مش قادر اسكت انا خلاص يا سيد. بعد اذنك بديك لبانه وانسان وسلسله حاضر. بص الوقت يا عم جماعه لسه اهم حته في الحصه اللي جايه كانوا يقولوا لنا في البط ايه؟ يا ولاد نعم يا ولاد في حاجه اسمها المين سندروم، سندروم الرجال مالتر اندجرام بليز. قول له ايه ده؟ يقول سندروم تايب 1 وتايب 2. تايب 1 3 بي، تايب 2 بتا بي تي ايه. يقول له ايه ده؟ يقول لك اول سندروم واحده بيجي لك عندها بيوتري ادينوما وباراثيرويد ادينوما وبنكرياتيك ادينوما. ثلاثه بيتيوتر وبنكرياس وبارا ثيرويد، بيتيوتر وبنكرياس وبارا تايب 2 بيتا بارا ثيرويد ثيرويد ادرينا. يعني تايب 2 ده بيجي لك عيانه عندها هايبر بارا ثيرويديزم وعندها مدمر الكارسينوما في ثيرويد وعندها في كروموسايتوما. تخرب بيت شعبك عند الثلاثه اندوكراين تيومر، واحد عندها بارا ثيرويد ادينوما وهايبر بار وعندها مدمر الكانسر ثيرويد وفي كروموسايتوما. طب اسمها ايه؟ مالتو اندوكراين بليزيا تايب 2. ليه؟ عشان جميع الخلايا دي اوف نيورال كريست اوريجن، الخلايا دي قلبت سرطان في نفس الوقت لانها خلايا جايه بايظه من الاصل. النيورال كريست في الاساس من المنبع كانت ايه؟ ديس بلاستيك نيورال كريست. فالخلايا دي احنا بدرناها شويه راحوا على الثيرويد، شويه راحوا على الباراسول، شويه راحوا على الادرينا، فقلبوا اوراق في نفس الوقت. هم في المنبع اخوات، عشان كده غير هم حبكت يعني في نفس اليوم اللي لهم في البارازيرون وفي السيرون وفي الادريال. اما لا هي مش حكايه ده، هم الثلاثه اصلا خليه واحده، عشان كده بقى انا سرطان قلبوا في نفس اليوم. وده تفسير المرض الاندوكرينيوم ليزا سيندروم ان الخلايا از اوف ذا سيم امبريولوجيكال اوريجن. ماشي حضرات فيري جود. بكره يا ولد يلا قولوا لي الراي الاولاني مش تبقى ايه؟ ها قولوا ها الاسم بس هو البيراميد اللوك صار القصه الثانيه. طب قولوا لاترال بارتس فورث وفيفث فرنجيال باوتش الاستيم وبرانكال بادي. طيب والسي سيلز نيورال كاريست. حلو قوي الحته دي قدامك شوف خابطها الراجل يقول لك ايه القرف ده الكلام ده غلط. واحد صديقي ده بقى اللي هو يا دوب ملصم مذاكره يقول له لا الحته دي الحته المذاكره في المنهج طلع غلط. انا مش ذاكر غير حد حاجه تكسب يقول لك الحته اللي انا عارفها ما عجبتهوش. يوم ضحك زي ما انت ضحكت غلط. يوم ضحك كده في اللي هيقول له قول له انت الصح بقى. يا راجل سقطت سقطت قول الصح. ده ايه اللي انا حافظها؟ طلعت غلط قول الصح. النهارده للاسف في التاوة فوجئت هذه الدفعة الذكية العبقرية. اه والله العيال فهموها من أول مرة ودي كانت بالنسبة لي مفاجأة غريبة جدا. تعالى شوف هناخد معانا مادة إيه بقى الحتة دي بقى. الأوبينيون نمبر 2 في الديفلوبمنت أوف ثايرويد. الأوبينيون نمبر 2 اللي معظم الدروس خصوصية في مصر كاتباه. ده الأوبينيون نمبر 1 ده الجول كومن. هو التاني أسهل بس أسهل بقول الاتنين بيلخبطوا بعض. تعالى نشوف. في علماء قالوا بص بقى قال لك الكلام ده غلط. ايه يا عم الصح؟ بص بقى بص بص قال لك السيرو. انا في رايي انا الراي اللي الثاني ده اسهل من الاولاني. ده هو راي لذيذ جدا. في بعض العلماء قال لك يا عم ياسر الدنيا اسهل مما تتخيل. قلت له عايز تقول ايه يا بيه؟ قال لي السيرود عن بكره ابيها سيرو بلوسر تراك. بس خلاص خلص راي ده. يعني مش احنا قسمنا السيرو ده لثلاثه بارتس. تقول ايه؟ الكريسماس والبيراميد اللوب سيرو بلوسر تراك والتو لاترال بارتس بالفورس وفيفس فرنجيال باوتش والسي سيلز نيورال كريست. قال لك لا لا لا الكلام ده غلط. ده راي تاني علماء تانيين بس كده موجود في المراجع الحقيقه. بصوا بقى كل بص هنا قال لك السيس السيرول كلها سيرو بلوستر تراك. سيرو بلوستر تراك ده جد السيرول كامل. هي الحته اللي بتلخبط اللي جايه دي. الحته جايه دي بتلخبط. احنا سالناهم بقى العلماء هم رايهم التاني ده ان السيرول جاي منين؟ سيرو بلوستر تراك سالناهم. طب يا بيه يعني انت بتنفي اي دور للبرانكيال ابشس؟ مش كده انا غلطان؟ فورس وفيفس فارينجيال باوت. قال لي اه بنفي. ده رايه. انت فاهمين؟ قلت له ليه؟ يعني احنا دلوقتي كنا متعودين ان عندنا 6 بيرز من البرانكيال ابشس اربعه وخمسه بيبدوا اللاترال باوت. قال لي الكلام ده غلط يا عم ياسر. عايز تعرف برانكيال ابشس بتدي ايه؟ قلت له عايز اعرف. قال لي ما بتديش سيرود خالص، هي بتدي بارا سيرود وسي سيلز. بيقول ايه؟ ان السيلد برانكيال ابشس بيدي الانفيرور باراثيرويد. بص بقى والفورس والفيفس بيدوا حاجتين السوبيرور باراثيرويد والسي سيلز. فاهمين قصدي؟ اتلخبطوا ولا لسه؟ ما اتلخبطوش؟ جدعان ده كل الامور دي يا لهوي يعني كل بالطوب. فاهمين قصدي؟ قال لك ايه؟ جماعه الراي ده بص دول التوبينيان زاد غيز كده في الامتحان. اقسم برب لو دكتوراه بحد يوقعك في اساتذه قال الرايين تقول له ده يقول لك ده، تقول له ده يقول لك ده بيلاعبك. يقول لك لا لا لا لا مش ده اللي انا عايزه، وتقول له دي يقول لك مش دي، تقول له دي يقول لك طب ما انا اعرف الاثنين، هو مفيش اراء ثالث مكتوب في الكتب، اما تفتح المراجع تلاقي ده يا ده، طب انا عرفت الاثنين خسرت ايه يعني؟ خلاص بص جماعه اقولهم تاني، بص على الراي الاولاني، بص جماعه ولا غيظ على الراي الاولاني، الاسمس والبيراميد اللوب سايرو بلوس التراك، والتو لاترال باس فورس وفيفس فرنجيال باوش والسي سيل يورال كريست. في راي تاني وده اللي مكتوب في معظم الكتب المصريه ده فاهمين قصدي؟ يقول لك ان السيروس كلها سيرو بلوستر تراك. طب يا عم وام البرانكيال ارشيز؟ قال لك بص البرانكيال ارشيز بتدي حاجه تانية خالص، بتدي بارا سيروس وبتدي سي سيل. قال لك السيرد برانكيال ارش بيدي الانفير بارا سيروس والفورس والفيس دول كام واحد؟ اتنين. يدوا حاجتين يدوا السمير بارا سيروس والسي سيل بس خلاص. عادي تاني يا رب يخليك كل يا رب ما تحرم منكم ابدا عمري. قادر يا كريم ثانيه واحده يا بيه حضرتك انا سؤالين جايز يكون سؤالك. طب دكتور ياسر، في الراي الاولاني الباراثيرود جايه منين؟ لا الباراثيرود معلش خلاف، الباراثيرود هي دايما الانفيرو بتيجي من الثيرد باوت والسوير بتيجي من الفورس والفيفث باوت. هو الخلاف اللي هنا حصل لو انت واد عايز تبقى لعيب في السي سيرد. ايوه جدا العيال بتفهم. يعني ما بيسالك سؤال جاي تقول لي لا ايه السيرز البرود بتاع السي سيرد جاي منين؟ تقول لي تو اوبينيون، ناس قالوا جاي من نيويورك جراس، ناس قالوا جاي من الفورس والفيفث باوت. ايوه كده يعني اي ان هناك خلاف ما بين العلماء في اصل السي سيل. جزء من العلماء قالوا انها جايه من نيورال كريسس، في جزء قال لك لا خالص دي من فورس وفيفث باوتش. اذا هناك خلاف في تطور للسي سيل. الناس مقتنعين ان نيورال، انا مقتنع ان نيورال كريسس. انا شايف كده. في ناس قال لك لا من فورس وفيفث باوتش. اتس اراء. سالت سؤال النهارده بس فعلا لا ده بس بجد بدون ده سؤال ب 500 جنيه بقى بجد 500 جنيه ورقتين ب 200 ورقه ب 100 ما ينفعش تبقى 100 500 كده خلاص بجد مش بهزر. السؤال ده انا سالته في امتحان ماجستير اللي فات في عين شمس، كان امتحان 12 واحد في لونج كيست ماجستير ولا واحد. احنا ما نعرفش. لا عندك سؤال عايز مخ بسيط قوي وتيجي تلاقي لما تيجي الاجابه تقول لي دي ب 500 جنيه ده ما تساويش 5 ساعات. تعالى نشوف كده. يلا تشالنج بجد حتى في 500 جنيه السؤال ده. دي الفريق الباوتش صح؟ الثالث بيدي الانفير باراسيرود صح؟ والرابع والخامس بيدوا السوبيرو. ليه عكس بعض؟ يعني مش المفروض ده الاعلى؟ اسمع انا الاجابه. بص انت الاول فهم السؤال. الباوتش 1 2 3 4 5 6 واحد اعلى واحد وسته اوطى واحد. المنطقي كان ثلاثة يدي السوبيرور وأربعة وخمسة يدي الانفيرور. ليه اتعكست؟ يعني بص الفوقاني ادى التحتانية والتحتانية ادى الفوقانية. حد يعرف الإجابة؟ دكتور الأول هو يا بص بعد كده نزل لتحت راحت عملت السوبيرور باراثيرود الرابع والخامس كانت هي نزلت. الأرتيريا سبلاي دكتور بتاعهم. الأرتيريا سبلاي بتاعهم. في علاقة بالسي سيل. لا الاول حبايبي اللي هم ضايعين السؤال الاول ولا لا؟ بكبر اديني السؤال اشرح السؤال. السر بيدي الانفيرو والفورس بيدي السوبيرو عكس بعض. ليه العلو يدي التحتانيه والسفل يبقى الفوقانية؟ انتوا فاهمين قصدي اقول ايه؟ يا بص جماعة ثلاثة أربعة خمسة بص ثلاثة إدى التحتانية وأربعة وخمسة إدوا الفوقانية فالسهمين طالعين عكس بعض ليه؟ حاضر يا جماعة خلاص الحمد لله. لا صعب توصلوا هي دي خدتوها زمان في الديفلوبمنت زي السيرد باوتش لعلمك المنطقي يهبل ان كان فعلا السيرد باوتش بيدي السوبيرو والفورس والفيفث بيدي الانفيرو. هي المشكله اللي حصلت ان السيرد باوتش ادى حاجتين، ادى السوبيرو ومعاها السايمس. السايمس دي غده موجوده في الجست، فاللي حصل بعد كده السايمس بتهاجر بتروح نازله الجست فراحت شد السوبيرو خليتها انفيرو. حد فهمها؟ ولا ما احنا قلنا كده بس انت مش قابل كلامنا، احنا كلامنا مش خفيف عليك. فهمتوا؟ ها يا بص في الاصل كانت السر بص لا اسمها بيدي برا سيرود مع ايه؟ ردوا عليا مع السايمس. هي السايمس نزلت جيست فراحت شدها خليتها لور بوزيشن سحبتها. فهمتوا قصدي ازاي؟ بس كده كان موجود في الورق قدام في الان بيز موجود جماعه كل كلمه هنا موجود. لا كان واضح يسرقنا 11 ل 10 ده لسه قالت زعتها في الحصه يعني كده ماشي ان تايم خلاص خلاص على 11. لا يا جماعه بس قلت لها عشان بتيجي عليك انا كل سنه بضرب طارق على فكره مش لازم ماده السنه دي صديقي الواد خاف مكان على الرابط كل سنه بديك طارق حلو قوي دوت بيس بيس تمام طالبه برضه. اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد. صاروا جيلان عيد الميرولوجي؟ لا الله يبارك فيك. انا شاكك مضبوط جدا. عرفت ان الميرولوجي. طب اسال سؤال، هو احنا بعد ما بنتولد الزيرو بيوصل تراك، ايه اللي بيحصل له؟ بيفيبروز ويتحول الى فيبروس كور، اسمها فيبروس كور اسمه ليفيتو جلانيولي ثايرويدي. كانوا زمان بيعتقدوا يالا ان الفيبروس كور ده عشان اتاتش الهويد بون للسان هو ده اللي بيرفع الثايرويد مع الديجلوتيشن، فسموه ليفيتو جلانيولي ثايرويدي. طبعا ده طلع فولس نيم وغلط، هقول لكم الحصه الجايه. اللي بيرفع الثايرويد مع الديجلوتيشن حاجه اسمها اليوريتراكيه الفاشيه، هي اللي بتخلي الثايرويد يتحرك مع الديجلوتيشن مش البتاع، ولكن ده اسم غلط. فاهم قصدي؟ التلاته بيحصلوا ايه بقى عشان ده فيبروزس يتحول لفيبروس كورد اسمه ايه؟ ليفيتو جلانيولي ثايرويدي. ماشي حضرات؟ لو حصل نان اوبليتريشن لبط من التراك ده هيعمل مرض شهير اسمه ثايروجلوستاسيس. طبعا ده بيجي كلينيكال وريتن ثايروجلوستاسيس از اسيستيك سويلنج دو تو نان اوبليتريشن اوف ا بارت اوف ذا ثايروجلوستال تراك. ماشي حضرات؟ ده كلام لطيف جدا. عرفنا ايه الامبريولوجي؟ عرفنا البارتس اوف ذا ثايرويد اللي هي بتبقى تو لوبز وكونكتنج اسباس والبيراميدال لوب. عرفنا الويت بتاع الثايرويد، الثايرويد حوالي 25 الى 25 جرام، 20 مهم قوي في الاوبريشن. ريكوست الثايرويد ايه؟ هي 20 ل 25 جرام، 20 ل 25 جرام وزنا. نيجي للسؤال الجميل، بص بقى ايه الاكستنشنز اوف ذا ثايرويد؟ جماعه بص بقى، بص اخر حته عايز اقولها في الثايرويد النهارده اللي هي الاكستنشنز، مش اخر حته بعدها هتمشوا، بعدها مش هعرفوا خمس دقائق، هي احلى خمس دقائق خدناها من اول السنه اللي هي ايه بقى؟ بص بعد ما اخلص دي بس، ايه الاكستنشنز اوف ذا ثايرويد؟ قلت لك تعرف يا رب تقول لي الاكستنشنز اوف ثايرويد واصله منين لفين؟ بصوا يا رجاله، بصوا الثايرويد اللاترال لوب، بص من الاوبليك لاين اوف ثايرويد كارتنس للسكس تراكير رينج، اما الاسبس قدام 2 و3 و4 تراكير رينجز. ايه الكلام ده؟ بصوا يا رجاله، بصوا اللارنكس بتاعتنا بتتكون من ايه يا رجاله؟ اما اقول لك ايه اللارنكس دي انا؟ ايه انا بسال ولا لا؟ لا يا باشا اللارنكس دي ببساطه عباره عن عظمه وغضروفين. عظمه اسمها هوت بون وغضروفين ثايرويد وجليكوكر ممسوكين مع بعض الممبرين. وبعدين التراكير رينجز مش كده على بعض؟ اما اقول لك ايه؟ هي اللارنكس دي ببساطه ما تعقدليش الامور، عباره عن ايه الحنجره؟ تقول لي عظمه وغضروفين كده. عظمه اسمها الهايد بون، بين غضروف كبير اسمه ثايرويد كارتج وغضروف صغير اسمه كريكويد كارتج، وبعدين ايه التراكير رينجز بقى نازله. بص على الثايرويد كارتج هنا في حاجه اسمها الاوبليك لاين. بص هي الثايرويد واصله منين؟ من الاوبليك لاين للسكس تراكير رينجز. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. الاسمس قدام 2 و3 و4 تراكير رينجز. يبقى لو رسمنا الثايرويد كده، بص الله على الرسمه دي، من الاوبليك لاين للسكس تراكير رينجز، والاسمس 2 و3 و4 تراكير رينجز. في الامتحان الشفوي يقول لك ده كلام جميل، قولها لي تاني. يلا ها، مش عايزين الثايرويد بسيف شفوي كتير. اقول لك ايه؟ طنش اي اناتومي في السنه، كبر دماغك الا الهرنة والثايرويد والبلاس. ابص راسك ما تطنش دول. عارف انا بشرح اناتومي في الثايرويد لك مكبر؟ يعني هي غلط، بس يعني مش غلط جامد قوي زي الثايرويد. اناتومي في ذا كولون، لكن اوعى تفوت الثلاثه الملاعين دول. ها؟ بص ها، هي واصله هنا من الاوبليك لاين اوف ثايرويد كارتج ليه؟ السكس تراكير رينج، والاسمس 2 و3 و4. ساعات اكزامر يغلس عليك ويقول لك طب وهي تعرف تجيب لي الاكستنشن بتاعها من ورا بالفيرتبرال بادل؟ اه، هي موجوده ورا قدام اخر ثلاثه فيرتبري، 5 و6 و7، يعني ات كورسبوندز بوستيرور تو سيرفايكال فيرتبري، اخر ثلاثه تحت 5 و6 و7، هي موجوده في اللور بارت اوف فرانت اوف ذا ريك، تبقى قدام اخر ثلاثه سيرفايكال فيرتبري ورا 5 و6 و7. كده الاكستنشن عايزه توصفيها من عند اللاركس شغال، عايزه توصفيها من عند الفيرتبري شغال. خلصت الحصه. تصحى مش هبشيك قدام 5 دقايق، كده خلصت 12 ل 5 كده امن تايم. الخمس دقايق الشرح اللي جاي النهارده العيال قالوا بريزنت احلى حته شرحتها لنا اول السنه. ليه بقى؟ الحصه الجايه هقول بقى الكاسوز والريليشنز والالترز والفيدز ونكمل، عشان ما بقاش اديتكم النهارده اوفر دوز. خدنا الفيمور والهرنيا وشويه حاجات، يبقى كده كويس النهارده. بص بقى، حد رسم ده على فكره اديت قرارات، ده واجب كل الناس ما جت ترسم الرسمه دي بخط ايديها في ورقه الكتاب وتوريها لي. المره الجايه هاخد سبرادك اقول لك وريني الرسم، ما وريتهاش هزعل منك. وريني الرسم، وريني الرسم، اي حد اختار كده ناس. بص بقى، انا هرسم الرسمه، لو انا ما قلتهاش النهارده هقعد الحصه الجايه اقول ان ده ياخد معايا ساعتين، لو قلتها ياخد معايا المره الجايه نص ساعه. رسم ايه بقى؟ انا هرسم رسمه فيها الهيت لا ما تكسبهاش النهارده. مش هفكرها. لا ما هو ده بقى الجمال، ان انا عايز اعلمها لك ومراجع جاي. طب بص واحد راجل انا عمري ما هديكم ولا اعجابكم مره جايه. فاول حصه ارسمها، بس عايز ايه ارسمها؟ هي على فكره هي مرسومه في الورق. لما خلصت. من الاخر مرسومه في الورق رسمه صغيره. اللي عايز يرسم خط ايدك، شوف انا قدرت افهمها لك ولا لا. دي لو فهمتها بعلمك الرسمه ده يا محمود هيكون هاتوا في هنا دنك. انا اعمل ايه؟ هاخد كات سيكشن في الثيرويد هنا، ابص على هنا دنك كات سيكشن، هحفظ السيكشن ده ونمشي. ياخد 5 دقايق، ياخد يا رب لو يا رب عدكم الساعه 12، يا رب ياخد 2 دقيقة، هو هخلصه ونمشي. المهم ايه؟ لو طلعت حافظه تدعي لاخوك ياسر. بص ليه؟ الواد اللي حافظ دي يبقى هاتوا في هنا، مش عارف السيكشن ده بعد منك هاتوا في الثيرويد. تعالى بقى يلا. كات سيكشن ده موجود في الورق واتفقت معاك، اقسم بربي بص الحصه الجايه هنرسمه كلنا مع بعض. يلا كل بقى يبص لي يا جماعه، لو خدنا كات سيكشن بس هنسمعه قبل ما نمشي. كات سيكشن في النك دي كده تركيه واللارينكس، يبقى هنسرع فيهم ايده من بعض. ده كده الاوسوفيجس، دي كده الفرتبري، موجود قدام الفرتبري حاجه اسمها بري فرتبرال ماسلز. دي السيلون جلاند العظيمه عامله زي حد الحصان كده حوالين، مش كده الجلاند حوالين تراكيا والاوسوفيجس. ده ريكارنت اهم حته في النهارده دي، ده ريكارنت لارينجال نيرف موجود في جروب بين التراكيا والاوسوفيجس. ودي البارا سيرود جلاند ريليتد للبوستر ميديال اسبيكت اوف ذا سيرود جلاند. كنت انا عشان خاطر كنت بقى جايب كله هيسيبها. في لير اوف دي فاشيا محوطه البري فيرتبرال ماسلز اسمها البري فيرتبرال فاشيا. في انذر لير اوف دي فاشيا محوطه تراكيا اسمها دي تراكيا طبعا وده الاسوفيجس اسمها بري تراكيا فاشيا. دي انت في الديكلوتيشن المره الجايه بقى هشرحها في العنوان ده. مش كده بقول لك لو فهمت الرسمه دي انا كده ضربت الحصه الجايه بالجزمه خلاص باظت. هي إيه الحصه الجايه هتلعب في الرسمه دي. دي اسمها بري تراكيا فاشيا. بري تراكيا فاشيا محوطه تراكيا انت ريفليكتد من تراكيا تو انكلوز الثيرويد اند بارا ثيرويد. يا لهوي يا لهوي على الريفليكشن ده وجماله. ده هو ده هو ده عليا تامر حسني. أكيد تامر حسني هو ده هو ده الفيلم بتاع عمر وسلمى. ماشي حضرتك؟ فيري جود. جماعة يبقى دي إيه؟ ها؟ رد عليا. فيرتبري بري فيرتبرال ماسلز بري فيرتبرال فاشيا أوسوفيجس تراكية ذا بري تراكية فاشيا ذا بري تراكية فاشيا انفستنج الثيرويد اند ذا بارا ثيرويد ذاتس واي ثيرويد موفز اب وذ ديجلوتيشن. خلي بس الكلام ده المرة الجاية. ده اللي كانت لارينجال نيرف. خلي بالك الحته اللي جايه دي خطه. بص بقى الحته دي اسمها البيريز ليجامنت. وات از بص راجل اسمه دكتور بيري اسمها البيريز. بص بص بيريز ليجامنت. ايه البيريز ليجامنت؟ مش عايز كلام ابوس والله لعيب الكلام ده الحصه الجايه والله ما حلفت بالله. بص بيريز ليجامنت از ا سكند بارت اوف بري تراكيا فاشيا بتوين ذا لارينكس اند تراكيا ميديالي تو ذا ثيرود جلاند لاترالي. On the back of this ligament we find the recurrent laryngeal nerve. يا لهوي على السؤال ده الشغل لو عرفت قلته كده تبقى عديت. يقول لك تسمع يا لي على البيريز ليجامنت من العلم السمع ليه اصلا؟ ايه الليجامنت اوف بيري؟ بص من على الرسمه ما بحبش انا الراجل. بص تو ليجامنت اوف بيري از ا سكند بارت اوف بري تراكيا فاشيا ذات از ستريتشن بتوين ذا لارينكس اند تراكيا ميديالي تو ذا ثيرويد لاترالي. On the back of this ligament intra operative will find the recurrent laryngeal. السؤال يغيث بطريقه ثانيه. ساعات تقول لك ولا احنا بنيجي نعمل ثيرويد بنلاقي ريكارنت فين؟ تقول له ايه؟ بتلاقيه on the back of Bell's ligament in a group between the trachea and the esophagus. وسع الواد خلاص؟ جماعه بص في لير ودي فاشي على فكره مخوطه النيل كلها كده اسمها جنرال انفستنج لير اوف دي فاشيا. سموها الاسم ده عارف ليه يا جماعه؟ لانها بتنفست انفست يعني بتحوط تو ماسل بتعمل انفستنج للترابيزياس ماسل بوستيريورلي والاسترنوماستويد ماسل انتيرولاترالي. يعني دي الترابيزياس ودي الاسترنوماستويد، دي البريفرتبرال فاشيا، دي البريتراكيال فاشيا، ده البريز ليجامنت، ده الريكرنت لارينجال، دي الباراثيرويد، دي التركيه، ده الاسوفيجس. بس حضرتك انا ماشي كده اناتو في ده نيك، اصحى الرسمه دي جميل. بعد كده بنفرغ في الجلد اهو، الجلد اهو، ده الجلد اهو، بص بص بص الجلد اهو محوط الرقبه كلها كده، الكات سيكشن كامل في الرقبه اهو موجود. على فكره في السبكوتينيوس تيشو الفرنت اوف ذا نيك هير عضله شهيره جدا اسمها البلاتيزما ماسل، موجوده في السبكوتينيوس تيشو اوف ذا فرنت اوف ذا نيك. على فكره موجود هنا كده ورا الثيرويد حاجه اسمها الكاروت تشيز. الله على الكاروت تشيز ده، يا لهوي يا لهوي على الكاروت وجماله. الكاروت تشيز ده جواه ثلاث حاجات، بص جواه ميديالي الكاروت فيزلز الكومن والانترنال كاروت، لاترالي الانترنال جيجولار فين، يبقى ده الكاروت ميديال وده الجيجولار فين. بص بص وراهم الفيجاس، بص الفيجاس نير، بص امبيدد في البوستير وول بتاعه از سيمباثيتك تشين، في الانتير وول بتاعه نيرف شهير اسمه انسا سيرفيكالس. اسمه ايه؟ انسا سيرفيكالس. يلا بقى بره ركز معايا بقى، اسكت دقيقتين. بص تعالى نرسم الكاروت تشيز بره لوحده. بص بص الكاروت تشيز، بص الكاروت تشيز ده عباره عن لير اوف دي فاشيا بتاع النك محوطه جواها ثلاثه وبرها ثلاثه، جواها الكاروتيد والجاجولار ده كده لاتر، بص اهو والفيجاس كاروتيد وجاجولار وفيجاس مش كده؟ امبيدد في البوستير وول السيمباثيك تشين، وفي الانتيرور وول نيرف اسمه الانسر فيكاليس. نو انا لما قلت الانسر فيكاليس بصيت بصه ايه ده؟ تعالى هقول المره الجايه حلفت بالله، بس تعالى طالما بصت كده الانسر فيكاليس ده عباره عن نيرف بيطلع من سي 1 و 2 و 3. بص موجود على الانتير وول بتاع الكاروت تشيز عامل كده زي حرف يو، نيرف عامل كده. عشان كده لما باخد فيه كات سيكشن برسمه عباره عن نقطتين. اسمعني بس يا واد اسمع، اقول لك عشان عم ليه انت خدتيها نوع زمان من سنين عشان ما شغلتيش دماغك في الاسم. هو النيرف اسمه ايه يا اكبر؟ انسا سيرفيكال. انسا يعني لوب، بس نيرف عامل زي حرف اليو. على فكره انسا اللاتي مينز لوب، لوب او حرف يو، يعني النيرف اللي عامل لوب في الرقبه ده نيرف عامل زي حرف اليو ماشي على الانتير وسط على الكاروت تشيز، بيطلع من سي 1 و2 و3، فده سموه ايه؟ النيرف اللي عامل لوب في الرقبه، باللاتيني تطلع ايه؟ انسا سيرفيكالس. انسا يعني لوب، عشان كده لما بقطعه برسمه عباره عن دايرتين. يبقى انا دايما بقول الكاروت تشيز ده شيز محوط اهم ثلاث حاجات في الهيرنج، الكاروتيد والجيجرف والفيكاس اطول كلامير. عشان كده هو ماشي بزفه زي الموتوسيكلين قدامه وموتوسيكل وراه. الموتوسيكلين اللي قدامه هما الدوروتس والاكسس الفيكاليس، والموتوسيكل اللي وراه السمباثيك انه محروس بثلاث نيرفات قدام الدوروتس والاكسس الفيكاليس، ورا الناس اللي ورا، ورا مين؟ السمباثيك تشيل. يبقى دي مين؟ رد عليك سيب بس انت شد مين ده؟ التروس هانس السيرفيكاليس. مين ده؟ كاروت. مين ده؟ جيجولر. مين ده؟ بارك الله فيكم يا عم. باقي معلومتين بس واقول خلصت الحصه. شفت ازاي؟ ما ضيعناش وقت. فينا ثلاث عضلات موجودين قدامنا اهو اسمهم بري تراكيال ماسلز موجودين كده. على فكره دول بياخدوا نيرف سبلاي من انس السيرفيكاليس. وربنا خلق الانسر فيكاليس ده ليه؟ عشان يدي ست عضلات، ثلاثه يمين وثلاثه شمال، اسمهم ايه بقى؟ بريتراكيال ماسلز، ستيرنو ثايرويد، ستيرنو هايويد، امو هايويد، ستيرنو ثايرويد، ستيرنو هايويد، امو هايويد، ستيرنو ثايرويد، ستيرنو هايويد، امو هايويد، ستيرنو ثايرويد، ستيرنو هايويد، امو هايويد، الثلاثه دول سم بريتراكيال ماسلز، النيرف سبلاي ليهم هو الانسر. كنت اشرح الحصه الجايه. النهارده عملت ايه؟ هعطيكم اورينتيشن بس هتدعي لي دعوه الحصه الجايه لو فهمت الكلام ده. اخر معلومه يبقى الحصه بتاعتنا خلصت، ودي اخر معلومه ليك في الباقي حصتنا النهارده. جماعه انتوا عارفين من عند الروت اوف زينيك يا جماعه بيطلع كده الاكزيلري فيسلز، بص الاكزيلري فيسلز والبريكال بليكسس يبقوا طالعين من عند الروت اوف زينيك تو سبلاي الابر ريم، وهم طالعين كده بياخدوا عليهم فاشيال برولونجيشن من البريفرتبرال فاشيا اسمه اكزيلري شيز. بص اسمه الاكزيلري شيز. يبقى ايه الاكزيلري شيز ده؟ از اتيوبلر برولونجيشن of the prevertebral fascia around axillary vessels and brachial plexus. جماعه انا خلصت الحصه خلاص. بس قبل ما تمشوا بقى على الفاسكو الرسمه دي ونتكل. الرسمه دي هي اساس اناتومي الساسيرويد دي. هي دي. عارف من غير دي تضيع. فاهمين قصدك؟ وهعمل لكم قلت لكم داتا شو انا عندي دلوقتي يا جماعه عملت في الاجهزه اللي فاتت بيها دي انيميشن للبادي اناتومي كله انيميتد ومتحرك وبتاع هوريكم فيه حاجات خرافيه. فاهمين قصدك؟ بص بقى بص اخواني بص بص بقى الرسمه بتاعتنا دي ارجوك خليك معايا عشان خاطر بص ده اسمه ايه ده؟ تركيا ها؟ صوصوفيس ها؟ طب انا اول مره في امتحان This is the parathyroid. خلي بالك enclosed within the pre-tracheal fascia. And this is the pre-vertebral fascia. This is the carotid cheese. This is the common carotid and internal carotid. Jugular, vagus, sympathetic chain, turrets of ancestral vocalis. This is the platysma muscle. And this is sternothyroid. Sternohyoid, homohyoid. And this is the trapezius muscle. And this is the sternomastoid. فاهمين قصدي ازاي؟ اخواني الاعزاء. And this is the axillary cheese. بص بقى اقول لكم سؤالين. طب قولوا بتاعت السؤالين يلا سمعوا معايا. يلا انا هقول. عمر ابط مين ده؟ المره الجايه حاجه اسالكم سؤال بالسيف في الشفا سؤال صعب بقى يقول لك ايه وهات ونعمين يا معلم تعرف يا هلا ايه الديب ايه الكومبوننتس اور لايرز اوف دي فاشيا اوف ذا ريك الدي فاشيا في خمسه لايرز بص هقول لك بقى اللي اسالكم في راوند ثلاثه صح شفت انا اديك كمان اتنين من عندي اي خدمه بص في الراوند قال لهم السؤال ده سالفه الراوند صح شفت ازاي ما بقول لك اهو دي فاشيا اوف ذا تقول له فايف لايرز ابي اقول لك السكيب بتاع الكونجاس عشان ما تنزلش اثنين بري واثنين شيس وواحده جنرال تعال نشوف بص واحده اسمها جنرال انفستنج لاير اثنين بري بري تركيا وبري فيرتبرال واثنين شيس كاروتيد واكزيلري حد فاهمها؟ وده ده اللي جاب ها واحده جنرال واحده جنرال واثنين بري واثنين شيس واحده جنرال اسمها ايه؟ جنرال انفستنج لاير واثنين بري تركيا وبري فيرتبرال واثنين شيس كاروتيد واكزيلري ايه الثلاثه اللي اتقالوا في الراوند؟ معلش كاروتيد والاكزيلاري اه ده يبقى اصل الاثنين دول لكن هي بص الكومبوننتس يقول لك ايه في الكلام الراجع المحترم دي فاشيا اوف ذا نيك ار فايف لايرز ثم يبقى زي ما بقول لك اهو ها جنرال انفستنج لاير بري تراكيا بري فيرتبرال كاروتيد شيس واكزيلاري شيس الكاروتيد شيس ده بيحوط ايه يا دكتوره؟ كاروتيد الكاروتيد والجاكيتور والفيجاس طب والاكزيلاري شيس؟ اكزيلاري فيسل بريك ابنت اي ان كل شيز جواه فيسلز ونيرفز اي ها بص يلا عبيد الكاروت تشيز بيحوط النيورو فاسكولار سبلاي اوف ذا هيد نيك انما الاكزيلاري شيز بيحوط النيورو فاسكولار سبلاي اوف ذا ابر نيك طيب اقول لكم معلومه صغيره حاول المره دي مش عايز المره الجايه نكمل خلاص خلاص بص يا جماعه اما اجي المره الجايه اصعب عنوان في الحصه الجايه ايه؟ ريليشنز اوف ثيرويد صح؟ الطرف الجهاز من على الرسمه انتوا فاهمين ولا لا؟ بص خلاص هقولها المره الجايه بس هقول لكم ابرر كده ليه؟ ان الرسمه دي هي حبيبتي كده الرسمه دي بص ايه ريليشن اصعب عنوان هو الريليشن ايه ريليشن بص بص انتيرو لاترال كلها سكينو ماسلز بص بص انتيرو لاترال سكينو ماسلز دي ايه؟ قولوا معايا سكيزم بلاتيزم سترنو ماسلز والثلاثه استرام ماسلز او الثلاثة بريد جاما طب بص ميديا للثيرويد هتجيب تو تيوبز ونيرف مين ده؟ تراكيليا وسوبيجس ميكارا بوسترو ميديا بوستيرو ادي بيرف ايوه بقت سهل جدا اصعب ان ممكن زي ما احنا حياته بايه ريليشنز اوكي بص بص ولد فهمتوا يا جماعه صدقتوا ولا اسمك دي احلى ولاداته بتاع ليرلين ده حلو كل برانش هتقول ده احلى ما ليرلين كانت حلوه وقتها طب بص جماعه يبقى انتيرو لاترا فيه ايه؟ سكيلو ماسل ميديا فيه ايه؟ تراكيا وصولي اسمه ريجارد بوستر ميديا بوستيرو كاروسي تشيس جماعه اللي عندهم امتحان كلينيكال ما تنسوش الحصه جايه امتى؟ الاثنين الساعه 7 الصبح الحصه دي فاريكوز فينز لو راجل فوت اهم حصه في جيجل تكون في الدوره من 7 انسبوت وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.